يم الحضارة الزمن جار واخ من جار السنين يا صبور ارفعي راسك الله ويا الصابرين خلي نمل الدنيا حب كافي ملينا الحروف حرف لكن مو حروف تدري لما ينحذف خلي نمل الدنيا حب كافي ملينا الحروف حرف لكن مو حروف خلي نملي الدنيا حب كافي ملينا الحار أجل الوطن المجروح خلي الروح تحب الروح وما نخلي شي يفرقنا ولا نار المرة تحرقنا نتسامح ونحن